بحسب الملل والمحن. الملل والمحن. اختلف الناس في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الطائفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحد، ثم اختلفوا فقال بعضهم لكن لما استخلف أبا بكر على الصلاة كان ذلك دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة على الأمر، وقال بعضهم لا ولكن كان أحتجهم فضلا فقدموه لذلك، وقال الطائفة بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبي بكر بعد على أمور الناس نصا جليا. قال أبو محمد وبهذا نقول لبراهين أحدها أطلاقا. سياق كلام شيخ الإسلام هنا في رده على ابن مطهر الحلي في كتابه من هدي الإمامة، انه طبعا هذا ابن مطهر قال ان اهل السنة يرون ان هذه الإمامة ليست بالنص وانها باختيار الأمة، وان الله ترك الإمامة في الناس ليختاروا يعني من شاء. فبيرد على الشيخ الإسلام تيمية يقول ليس كلهم يعني من يقول هذا، بل منهم من قال بأن النبي قد نص على خلافة الصديق رضي الله تعالى. ونقل الشيخ الإسلام هنا عن ابن حزم رحمه الله ما قاله في كتاب الملل والنحل من هذا الأمر، إن اختلف الناس في الإمامة بعد رسول الله، إيش الإمامة ثابتة تختلف في النص ثم الرسول ينص على الخليفة بعده، أم أن هذا يعني باختيار الأمة. فيقول ابن حزم بعد أن قال مذاهب أهل السنة قال وقال طائفة بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على استخلاف بكر بعده على أمور الناس، يعني أن يستخلف بعض الأمور الناس نصا جليا. وقال ابن حزم بهذا في نص جلي، النص الجلي اللي هو الواضح، والنص الخفي اللي هو يعني غير الواضح في الدلالة على هذا الأمر وإنما يستنبط منه ويؤخذ منه هذا. فاختار ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة الصديق بعده نصا جليا، قال بهذا الذي نقول لبراهين، ثم بدأ يشرح البراهين هذا. نعم. قال أبو محمد بهذا نقول لبراهين أحدها أطباق الناس كلهم. لا داود شيء يقول أول شيء برهان أطباق الناس كلهم، أنا أطباق أنهم تطابقوا جميعا على هذا الأمر، على أن يعني الذي يتولى هذا الأمر بعد الرسول هو أبو بكر. نعم. وهم الذين طار الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ويسألون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون، الله تبارك وتعالى شهد لهم بالصدق، شهد لهم لهؤلاء يعني بالصدق، وأن هؤلاء الصادقون كلهم يجمعون على هذا الأمر. معنى هذا الأمر أن الأمر منصوص عليه، أن هذا أمر منصوص عليه وأن هذا اختيار رب تبارك وتعالى. نعم. فقد اتفق هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق وجميع إخوانهم من الأنصار رضي الله عنهم على أن سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الخليفة لما قال يا خليفة رسول الله، نعم، فمعنى الخليفة يعني أن الرسول استخلفه، أنه مستخلف من الرسول، مش معنى خليفة أنهم يعني هم اختاروه، لا. ومعنى الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه المرء، والذي يستخلفه المرء هذا خليفة، هو الذي يقول هذا يعني هو الذي يخلفه. نعم. لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه هو، دون أن يستخلفه هو، واحد يخلفه دون أن يستخلفه هو ما يسمونه خليفة. نعم. لا يجوز غير هذا البسط في اللغة بلا خلاف. بلا بلا خلاف. إيه هذا هو يعني المعنى اللغوي لكلمة الخليفة، أنه الذي يستخلفه غيره اللي قبله. نعم. يقال استخلف فلان فلان، يستخلفه فهو خليفته ومستخلفه، فإن قام مكانه دون أن يستخلفه لم يقل إلا خلف فلان فلان. خلف. خلف قام مكانه، يقول خلف فلان فلان. نعم. خلف فلان فلان يخلفه فهو خالف. هو خالف مش خليفة. خلف بين خليفة وخالف. نعم. قال ومحال أن يحلو بذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهين ضروريين، أحدهما أنه لم يستحق أبو بكر قط هذا الاسم على الإطلاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حياة النبي ما كان يقال له خليفة رسول الله، نعم، وهو حين علم خليفته في الصلاة، فصح يقينا أن خلافته تسمى فيها هي غير خلافته على الصلاة. والثاني أن كل من استخلافه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كعلي في غزوة تبوك، وابن أم مكتوم في غزوة الخندق، وعثمان بن عفان في غزوة ذات الرقاع، وسائر من استخلافه على البلاد باليمن والبحرين والطائف وغيرهما لم يستحق أحد منهم قط بلا خلاف بين أحد من الأئمة من الأمة أن يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس كل من استخلفه النبي كل ليس كل من استخلفه النبي على أمر ما يسمى خليفة الرسول. فالنبي استخلف ناس كثيرين، استخلف علي بن أبي طالب عندما خرج النبي بتبوك، جعل علي بن أبي طالب يعني خليفة على الناس في المدينة، ابن أم مكتوم في غزوة الخندق لما خرج النبي يعني في الخندق جعل ابن أم مكتوم لو عبد الله بن أم مكتوم الأعمى خليفة على المدينة، عثمان بن عفان في غزوة ذات الرقاع تركه في المدينة كذلك، وصار من استخلفه على بلاد اليمن، اليمن كان يرسل عنه نواب وأمراء في هذه الأماكن، لا يسمى واحد من هؤلاء يعني أنه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. فصح يقينا بالضرورة التي لا نعيد عنها أنها الخلافة بعد على أمته، ومن المحال أن يجمعوا على ذلك، وهو لم يستخلفه نصا، ولو لم يكن هاهنا إلا استخلافه في الصلاة لم يكن أبو بكر أولى بهذا الاسم من سائر من ذكرها. استخلاف فرق يعني هذا، وهو أن استخلاف أبو بكر في الصلاة إنما استخلافه في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المقام الذي كان يقومه الرسول وهو الصلاة للمسلمين، لما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر مرض ولم يستطع أن يقوم بهذا الأمر حتى يقوم مقامه، بخلاف الأمور الأخرى فإن النبي موجود صلوات الله وسلامه عليه، يعني استخلاف عبد الله بن مكتوم أو استخلاف علي بعد غزوة تبوك، إنما استخلفه على أمر جيشي إنه في المدينة هو حال كون الرسول خارجا عنها، أما هذا والرسول موجود، يعني الرسول موجود في المكان، ولأنه مريض فالرسول أقام بكر مقامه في الصلاة، فهذا مضاف إلى يعني ما يقوله الآن ابن حزم في أن الصحابة لما تجمع على هذا الأمر لا بد أن يكون عندهم دليل، لا بد أن يكون عندهم نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد نص لهم عليه نص الجليل، وكذلك استخلافه في الصلاة إنما هو يعني ليس بنص جليل وإنما نص خفي، لكنه يقوم في مقام النص الجليل، فإنه عندما يقال يعني مر أو بكر فليصلي بالصلاة فيقوم مقامه، فهذا مقام النص الجلي، نعم الإشارة منه جلية واضحة على أن هذا هو الذي يتولى شؤون المسلمين في حال غيبته صلى الله عليه وسلم، نعم. قال وأيضا فإن الرواية قد صح أن امرأة قالت يا رسول الله أرأيت إن رجعت فلم أجدك كأنها تعني الموت، أرأيت إن رجعت فلم أجدك، أرأيت إن رجعت فلم أجدك كأنها تعني الموت، أرأيت إن رجعت فلم أجدك كأنها تعني الموت، فلم أجدك، فلم أجدك، نعم، كأنها تعني الموت. قال فأتي أبا بكر، هذا في مقابل النص، قل رأيت إن رجعت من العام القادم ما وجدت يعني تعني الموت، فخلف جينا وبكر، فهذا في مقام النفس من هذه امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرها على هذا النحو، إذن هذا في مقام النفس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي سيتولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. قال وهذا نص جليل على استخلاف أبي بكر، نعم. قال وأيضا فإن الخبر قد جاء من الطرق السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في مرضه الذي توفى فيه توفي فيه. لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك وأكتب كتابا وأعهد عهدا لكي لا يقول قائل أنا أحق أو يتمنى متمنى ويهدى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبقى. يقول يعني الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي قال لقد همت أن أبعث إلى أبيك وأخيك وأكتب كتاب أكتب كتابه يعني صلى الله عليه وسلم يا حسيب أبو بكر الصديق. يقول أنا أخشى أن يعني أن يقول قائل من الناس أنا حق يعني أبو بكر أو يتمنى متمني ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبو. يقول يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبو بكر يعني أن يكون يعني على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا ويأبى الله والنبيون إلا أبو بكر. قال تعالى نص جليل على استخلافه صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ولاية الأمة بعد. قال واحتج من قال من لم يستخلف في الخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر أنه قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر. وإلا استخلف فلن يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يقول في بعض الناس يحتج هذا كل ما زال في آخر الكلام ابن حزم رحمه الله يقول احتج بعض الناس لأن النبي لم يستخلف بكلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لما فهم وقيله يعني أمر من يستخلف يعني باع أحد يتولى الامر من بعده فقال ان استخلف فقد استخلف من هو خير منه لم يوضح فان بكر يعني في مرض موته كتب كتاب ان يتولى الامر من بعد عمر بن الخطاب. قال والا استخلف اذا شاف الامر بينه فقد ترك من هو خير منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان النبي لم يستخلف احدا ولم يكتب لأحد كتاب على هذا النحو يصب الخليفة بعده هذا. يقول احتج بعض الناس بهذا الأثر عن عمر أن النبي لم يستخلف أحدا صلى الله عليه وسلم. نعم. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف. قال ومن المحال أن يعارض إجماع الصحابة الذي ذكرنا عنه والأثران الصحيحان المستدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من لفظه بمثل هذين الأثرين الموقوفين على عمر وعائشة. ده كلام بقى يعني بحسب يقول من المحال أن يعارض إجماع الصحابة الذي ذكرنا عنهم والأثران الصحيحان المستدان اللي هو يعني في للمرأة التي قالها النبي تأتينا وقت فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من لفظه بمثل هذين الأثرين الموقوفين على عمر وعائشة. يقول نفرق إجماع الصحابة والأحاديث الواضحة لهذا الأثرين الموقوفين على عمر وعائشة أن يعني الذي قال فيهم عمر وعائشة وهم موقوفين عليهما وليس فيهما نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. مما لا تقوم به حجة ظاهرة مع أن هذا الأثر خطا على عمر كما خفي عليه كثير من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستئذان وغيره وأنه أراد استخلافه بعهد مكتوب ونحن نقر أن استخلافه لم يكن بعهد مكتوب. وأما الخبر في ذلك عن عائشة رضي الله عنها فكذلك أيضا وقد يحتج كلاهما على سؤال مساق وإنما الحجة في روايتهما لا في قولهما. هذا كل كلام محل. يقول ان يعني هو من الذين قالوا بان الرسول نص على خلاف بكر في النص وليس بالنص الجلي وليس بالنص الخفي ورد على من يقول بان لا انما كان هذا بنص يعني بنص خفي احتجوا بكلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما قال مطران وبكلام عائشه رضي الله تعالى عنه. الشاهد طبعا من كل هذا الذي يسوق جميعا انه ليس كل اهل الاسلام قالوا بانه لا نص على خلاف الصديق بل في اهل السنه كابن حزم يقول بان خلاف الصديق انما وقع في النص. ثم يستفرد بعد ذلك كله في باب الرجل، لأن أهل السنة ليسوا كلهم على يعني القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينص على أحد، بل منهم من قال بأن النبي نص على خلافة الصديق نصا صريحا واضحا. نأتي إن شاء الله طبعا اليوم بهذا ثم هذا الموضوع لا قول في معين النص جلي لا نص جلي مكتوب وهذا لم يكن لم يحصل، وإنما يعني بهذه النصوص الكثيرة التي تبين بأن الأمر أن أبو بكر هو الذي سوى الأمر بعده. نعم، فأهم هذا هو تكريمه للصلاة، وكذلك قوله اللي كنت المرأة تجدين أبو بكر، وكذلك نصوصه الكثيرة أن خلصت أنا وابن عمر، رجعت أنا وابن عمر، وشربت أبو بكر في كل المواطن، كلها تدل على أنه يعني مقدم له على الجميع. وتقريبا شبه إجماع الصحابة أنه لا يتقدم عليه أحد، لا يمكن أحد يتقدم على أبو بكر الصديق كما قال عمر، يعني لأن أتقدم فتضرب عنقه، يعني أحب إلي من أن أتأمر قوما فيهم أو وقت أن يكون الأمير على صوته أبو بكر يقول أنا أقتل ولا يكون هذا الأمر. فهذا أمر بشبه يعني كلام حزم هنا له معنى صحيح، وأنه شبه إجماع من الصحابة على أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا كله في مقام يعني في مقام النص الجلي، هذا نص جلي على قال الله شكرا لما وقع من التنازع لا يكتب او ما يكتب او كذا وكذا، فعلم النبي ان هذا الامر سيكون يعني، وانه بعد ذلك لان لو كان من الامر الذي يعني لا بد ان يكتبه ليوضحه لا كتب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني علشان تنازعوا في الامر، لكن لانه يعني تنازعوا في هذا الوقت وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في في في في في, في, في الموت، النبي ما حط هذا وقال خلاص يا ابا المؤمنين يا ابا الله والمؤمنين الا ابا بكر، عرف ان هذا الامر سينتهي وانه سي يعني سيجمع الناس على ابو بكر الصديق. فالكتابة تكون انما هي من جهة التأكيد، لا من انشاء امر لا بد ان يلتزمه المسلمون، لا انما لو علم ان هذا امر سيكون. ممكن من يقارن الامر يقول انه بكر كتب الكتاب بايش كتب الكتاب لعمر يعني؟ نفس حالة الوقت الوقت ابو بكر كتب الكتاب ما ترك الامر إيه، ما كان في تنازع، المسلمين كانوا في هذا الوقت مجتمعين مع الناس لا يتنازع الأشياء، شايف؟ وأبو بكر في هالحالة ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، وكتب هذا ليجمع يجتمع الناس على هذا، ورد الأمر للمسلمين كذلك، ولكنه اختار لهم عمر في وقت يرى أن هذا الاختيار هو الأولى والأحرى، وبالفعل كان اختيار عظيم جدا من مخلص الصديق رضي الله تعالى عنه، فالصحابة أجمعوا عليه قبلوا هذا وأجمعوا عليه. الحمد لله رب العالمين.